لو أذن أذان الجمعة الثاني على رجل ممن يجب عليه الجمعة وعدم الماء إلا عند رجل مسلم يبيع المياه المعدنية، هل يشتري الماء ويتوضأ ويأثم أن يتيمم مع وجود الماء عند هذا الرجل؟ أولا إذا كان عنده مال يشتري به هذه المياه ليتوضأ بها فيلزمه أن يشتريها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، كما يجب على المرء أن يشتري ثوبا ليستر عورته إن كان قادرا على ذلك. لكن السؤال قد يكون رجل لم يجد الماء ودخل وقت الصلاة وليس عنده ماء إلا ماء يشربه مثلا أو ماء مياه معدنية ويحتاجها في شربه، نقول له تيمم واترك ماء الشرب لنفسك لألا تهلك. إنما الأخ يقول هل يشتري الماء ويتوضأ ويأكل؟ إيه وجه الإثم هنا؟ لا يوجد أي وجه من وجوه التأثيم. وجه التأثيم متعلق بالوقت لا يتعلق بنوعية المياه. هو الآن يقول دخل وقت الجمعة وليس عنده ماء فيحتاج أن يشتري ماء، هذا من شروط صحة الصلاة الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، فما كان كذلك يؤذن فيه للحاج، كما لو قام المرء من نومه متأخرا وعليه جنابة ويخشى خروج الوقت يتيمم أم يغتسل ويصلي حتى وإن خرج الوقت. العلماء يفصلون هنا بين إذا كان التأخير بكسبه أم ليس بكسبه، فهنا نقول إن الرجل فوجئ بانقطاع المياه ولا توجد مياه عنده وهو محتاج أن يشتري مياه ليتوضأ ليشهد الجمعة، فهذا لا بأس به حتى إن اشتراها بعد الأذان ويكون معذورا في ذلك ولا إثم عليه إن شاء الله، من باب فاتقوا الله ما استطعتم ومن باب الضرورات تبيح المحظورات وإن الضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. يبقى يشتري الماء ويتوضأ ولا يتيمم لأن وجود الماء يمنع من التيمم لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، وهذا واجب للماء فلا يجوز له أن يتيمم، لأن قد يقول قائل إنه خلاص هيخرج وقت الجمعة، فهذا اللي يمكن أن يقال له إن خشيت خروج وقت الجمعة فيمكن أن تتيمم، على خلاف بين العلماء في المسألة. إنما لو تأخر بعض الشيء فجمعته صحيحة ولا إثم عليه في شرائه الماء بعد الأذان الثاني لأن الضرورة دعت إلى ذلك والله أعلم.